بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وذكر حديثين، الثالث قال: حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت، ثم صلى ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث هو الحديث الثالث من أحاديث السعي بين الصفا والمروة، وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وقال في آخره: أي ابن عمر، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا القول قاله بمناسبة أن أحدا سأل بعض سائلا سأله: هل يأتي الإنسان زوجته بعد أن يفرغ من الطواف؟ فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي أنه لا يتحلل ولا يأتي زوجته إلا بعد الفراغ من السعي، إلا بعد الفراغ من السعي. والحديث فيه إثبات السعي، فيه إثبات السعي، وأنه لا بد منه في العمرة، وأن الإنسان لا يتحلل من عمرته إلا بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه أو يقصره وبذلك يتحلل. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم. المكي بن إبراهيم هذا أحد شيوخ البخاري الكبار الذين هم من أتباع التابعين، وهو من الشيوخ الذين روى عنهم الثلاثيات، ويأتي بالألف واللام وبدونهما، فيقال مكي بن إبراهيم ويقال المكي بن إبراهيم، مثل العباس وعباس، كما يقال العباس ويقال عباس، فكذلك هنا المكي يقال المكي ويقال مكي. عن ابن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم ذكر حديث أنس، وقد سئل: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. وسبق أن مر أن قوله فلا جناح عليه يطوف بهما، أي أنه يعني في الإسلام يعني جاء مشروعية الطواف بهما، بل أكثر أهل العلم على أنه ركن من أركان الحج وأركان العمرة. وسبق أن مر أن قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما أنه كان في الجاهلية كانوا يعني يحجون لمنات، وأنهم يعني يتحرجون من يطوف يسعى بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج بيته واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. وكذلك أيضا المعنى الآخر، وهو أنهم كانوا يعني كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية، أو بعض القبائل يطوفون بينهما في الجاهلية، وأنه لما يعني جاء الإسلام فأنزل الله عز وجل الأمر بالطواف بقوله وليطوف بالبيت العتيق، ولم يأتي ذكر السعي بين الصفا والمروة، فكانوا يتحرجون من يفعل ذلك لأنه جاء الطواف ولم يأتي السعي، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال حدثنا أحمد بن محمد هو المروزي عن عبد الله بن مبارك المروزي عن عاصم بن سليمان عن أنس بن مالك نعم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن العباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في البيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. وهذا سبق أن مر أنه في عمرة القضاء كان المشركون يعني جالسين في الجهة الشرقية الشمالية من جهة الحجر، والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يطوفون، فقال بعضهم لبعض يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأسمع الله نبيه صلى الله عليه وسلم كلامهم، فأمر أصحابه أن يرملوا وأن يسرعوا وهم يطوفون بالبيت، وكان وأمرهم بأنهم إذا جاءوا بين الركنين اليمانيين فإنهم يمشون من أجل الرفق بهم، لأن الكفار لأن الكعبة تحجب تحول بين الكفار وبين رؤيتهم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يمشوا وألا يسرعوا من أجل الراحة لهم وعدم المشقة عليهم. وهذا داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فهذا فالرسول أمرهم بأن يظهر القوة والجلد أمام الكفار، فهذا أصل الرمل. ولهذا قال يعني وكذلك قال إن السعي بين الصفا والمروة، والمقصود من ذلك السعي الذي يكون بين العلمين الذي فيه الإسراع، وأما الذي يكون غير ذلك فإن فيه المشي. فإن يقول ابن عباس إنما فعل هذا وهذا من أجل إظهار القوة، وقد كانوا يطوفون ويسعون، وكان طوافهم بالبيت يرمون الأشواط الثلاثة الأول، وفي السعي بين الصفا والمروة إذا جاءوا بين العالمين يسرعون سواء كانوا ذاهبين إلى المروة أو ذاهبين إلى الصفا في الذهاب والإياب، إذا جاءوا بين العالمين الأخضرين الآن الذين هما في الماضي وادي يعني كانوا يسرعون في ذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذا إنما هو فعل أم إسماعيل التي كانت لما نفد ما عندها من الماء وما عندها من الطعام وابنها في المكان الذي في مكان زمزم، فذهبت إلى أقرب جبل وهو جبل الصفا لتصعد وترى هل ترى أحدا، ثم إنها لم ترى أحدا فنزلت متجهة إلى المروة تمشي، ولما جاءت في بطن الوادي أسرعت قيل لأنها كانت يعني لا ترى ابنها وهي منخفضة في الوادي، فأسرعت حتى تتجاوز يعني ذلك حتى تراه. وقد جاء يعني في الحديث أن أن أن أن, أن, أن هذا فعل أن هذا فعل أم إسماعيل، وأن هذا أصله، وهذا يذكر بهذا الذي حصل من أم إسماعيل، وأنها كانت تمشي في المكان في غير المكان الذي هو بطن وادي. فإذا يعني هنا ذكر أن السعي بين الصفا والمروة وكذلك السعي الذي هو الرمل في الكعبة في الأشواط الثلاثة إنما هو من أجل إراءة المشركين قوتهم، ويدخل أيضا تحت يعني هذا الذي هو السعي غير هذا المعنى الذي يراه المشركون من المسلمين في طوافهم وفي سعيهم. أيضا كون أم إسماعيل حصل منها يعني هذا الشيء وفي ذلك تذكير بهذا الذي حصل لها، كما أن الرمل بين الصفا والمروة بالبيت بثلاث الأشواط الأول فيه تذكير بما كان عليه المسلمون يعني قبل، يعني ثم عزهم الله عز وجل ونصرهم وأظهرهم على أعدائهم. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان هو بن عيينة نعم عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عمرو بن دينار وعطاء بن أبي رباح قال زاد الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي عن سفيان عن عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس، يعني هذا لأن فيه التصريح، يعني فيه التصريح بالسماع جاءت به التصريح بالسماع بين نعم بين عمرو بن دينار بين عمرو بن دينار وعطاء وعطاء نعم نعم تصريح بين عمرو بن دينار وعطاء قال سمعت بينما الأول عن عطاء عن ابن عباس عن عنه يقول بارك الله فيكم السعي ورد عن هاجر فلما خص الرجال بالسعي دون النساء؟ النساء يعني سعيهن وجريهن يعني يؤثر عليهن وقد ينكشف شيء يعني منهن، فمن أجل ذلك قالوا إنه لا يكون السعي لهن يعني فيما يتعلق بين العلمين الذي هو الإسراع الشديد الذي يكون من الرجال قيل إن هذا هو الوجه في كون النساء لا تدخل، وإن كان أم إسماعيل الذي حصل منها أنها كانت تسعى وتجري في هذا المكان من أجل أن تتجاوز الوادي وتظهر إلى المكان المرتفع الذي ترى منه ترى فيه ولدها. قال رحمه الله تعالى باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ثم ذكر باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وكذلك السعي بين الصفا والمروة، يعني لأن السعي تابع للطواف، فالطائف عندما يفرغ من الطواف إذا كان معتمرا أو كان يعني حاجا ويعني فإنه يسعى بعد طواف القدوم وبعد طواف الإفاضة، والمعتمر يسعى بعد طواف العمرة والمعتمر يسعى بعد طواف العمرة، فالسعي إنما هو تابع للطواف، ولو قدم السعي فإنه لا يستفيد شيئا لأن العبرة هو بالطواف، وقد شرع أن السعي يكون بعده فلا يقدمه على السعي ولا يأتي بالسعي إلا بعد الطواف، لا يأتي بالسعي إلا بعد الطواف، وهذا فيما يتعلق بالعمرة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حديث أنه يوم العيد ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج، وكان مما سئل عنه أنه سئل عن تقديم السعي على طواف الإفاضة فقال لا حرج، لكن يعني بالنسبة للعمرة فإن الإنسان يأتي بها بعد يأتي بالسعي بعد الطواف ولا يقدمه عليه، والطواف والطهارة مشترطة للطواف وكذلك للسعي بعده، إلا أنه إذا طاف وبقي عليه السعي فإنه يجوز له أن يطوف على غير طهارة، لأن الطهارة لا تشترط للسعي في قول أكثر العلماء وإنما تشترط للطواف، فإذا طاف بالبيت ولم يبق عليه إلا السعي فإنه لا ينحبس بسببه، بل يجوز له أن يسعى على أن تسعى المرأة على غير طهارة التي هي الحائض، ولكنها تتحفظ وحتى لا يسقط منها شيئا في الأرض فالسعي لها جائز بقول جمهور أهل العلم أو أكثر أهل العلم، بل هو كالإجماع، لأنه قيل إنه لم يخالف في ذلك إلا الحسن. فإذا المرأة تقضي كل شيء إلا الطواف والسعي، إلا الطواف والسعي، إلا أنها إذا طافت ولم يبقى إلا سعي فإنها تسعى على غير طهارة، وإلا فإن جميع أعمال الحج تأتي بها، تقف بعرفة ويحائط، وتبيت مزدلفة ويحائط، وتبيت في منى وترجم الجمار، وتفعل الأفعال كلها إلا الطواف بالبيت والسعي بعده، إلا الطواف بالبيت والسعي بعده. فعائشة رضي الله عنها نسكت، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت حتى تطهري أو حتى تطهري، يعني حتى تطهر وتتطهر، حتى تطهر ينقطع حيضها وتتطهر تغتسل. اقرأ الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك، نعم، التنيسي، عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، نعم، القاسم محمد، عن عائشة رضي الله عنها قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال لي خليفة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة عن جابر قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه بالحج، أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه بالحج وأهله وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وليس مع أحد منهم هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، أي أن يعني يفهم منه أن أكثر الصحابة ليس معهم هدي، ولكن منهم من أحرم بالحج والعمرة، ومنهم من أحرم بالحج، ومنهم من أحرم بالعمرة، ومنهم من أحرم بالعمرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم عندما جاءوا مكة أن كل من كان سائقا لم يسق الهدي من القارنين والمفردين أن يفسخ إحرامه إلى عمره وأن يكونوا متمتعين، وأن من ساق الهدي يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وأن علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه هدي وقال أهللت به للرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أن أمره عليه الصلاة والسلام بأن يبقى على إحرامه لأنه ساق الهدي. وأما أبو موسى فإنه قدم من اليمن وأهل بإهلال الرسول صلى الله عليه وسلم وليس معه هدي، فأمره بأن يطوف بالبيت ويسعى ويقصر ويكون بذلك معتمرا وليس يعني ولا يبقى على إحرامه أو لم يبقى على إحرامه الذي أحرم به، لأنه الرسول أحرم قارنا وهو وقد ساق الهدي وهو أهل بإهلال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو فصار هو القران ولكنه لم يسق هديا، فأمره بأن يطوف ويسعى ويكون عمله عمره ثم يحرم بالحج مع الناس في اليوم الثامن. حاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم وأصحابه هو ومن كان ساق الهدي بقوا على إحرامهم إلى يوم العيد، والذين لم يسوقوا هديا إن كانوا معتمرين طافوا وسعوا وقصروا، وإن كانوا قارنين ومفردين يفسحون إحرامهم لعمرة فيطوفون ويسعون ويقصرون. الوحاضة عائشة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوا عمرة يطوفوا ثم يقصروا وحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكروا أحدنا يقطر. يعني كأنهم تحرجوا من أن يفسحوا إحرامهم بالحج وإفرادا أو قرانا إلى عمرة، ويأتي النساء في هذه الفترة التي بين تحللهم في اليوم الرابع وبين إحرامهم بالحج في اليوم الثامن، وأنهم يذهبون إلى منى يعني حيث يحرمون من منازلهم في الأبطح، فيذهبون إلى منى وهم حديث عهد بجماع النساء، فقالوا نفعل كذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي ولا أحللت ولجعلتها عمرة. فهذا بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الذي منعه من أن يفعل كما فعلوا وهو أن يتحلل، يعني منعه من ذلك سوق الهدي، والذي يسوق الهدي يتعين عليه أنه يستمر في إحرامه إلى يوم العيد. بل سبق أن مر لو أن إنسان أحرم بعمرة وقد ساق الهدي فإنه يدخل الحج عليها ويكون قارنا ويستمر إلى يوم العيد. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها كما أرشدها إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري، فهي نسكت المناسك كلها ولم يبق عليها يعني إلا الطواف. وكذلك يعني السعي بعده، لأن السعي تابع للطواف. فلما فرغت من الحج وكانت طلبت منه عندما نفروا إلى الأبطح في اليوم 13 أن تطوف أن تأتي بعمرة، لأنها لم تتمكن بسبب الحيض من أداء عمرتها التي دخلت بها والتي أحرمت بها من الميقات، فأمرها بإدخال الحج عليها وبذلك صارت قارنة، فصار طوافها إنما هو لعمرتها وحجها وسعيها لعمرتها وحجها، وبذلك كانت قارنة أتت بالحج والعمرة، إلا أنها لم تطب نفسها بأن تطب نفسها بأن يحصل للذين كانوا معتمرين طوافين وسعيين طوافان وسعيان، وهي لم يحصل لها إلا طواف واحد وسعي واحد، مع أن طوافها وسعيها لحجها وعمرتها، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لها: طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك. فأمرها بأن تعتمر من التنعيم، وبذلك تكون أتت بعمرتين وحج، أتت بعمرة مقرونة مع الحج وبعمرة بعد الحج. قال حدثنا محمد بن المثنى. نعم. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: وقال لي خليفة. وقال لي خليفة بن خياط. وقال لي خليفة بن خياط، هذه العبارة يستعملها البخاري مع خليفة فيقول قال لي، ويعني قال لي هذه مثل حدثنا هي بمعناها، إلا أن الحافظ بن حجر أحيانا يعني يقول يعني يأتي بها، وأنها يعني ذكر عدة أسباب لكونه يعني يأتي بها عن بعض شيوخه، وهي من حيث الاتصال هو متصل بلا شك، لأن قوله قال لي يعني سمعه مباشرة بدون واسطة. فمن العلماء فمما قيل أن هذا مما كان يأخذه في حال المذاكرة وليس في حال التحديث، في حال المذاكرة يعني وليس في حال التحديث. وقيل إنه أيضا أنه إذا كان فيه راو على غير شرطه، وفيه وقيل أيضا أنه إذا كان موقوفا على صحابي فإنه يستعمل يعني مثل يعني هذه العبارة. والحاصل أنه من قبيل المتصل، من قبيل المتصل، بل إذا قال عن بعض شيوخه قال حتى لو لم يأتي بلي بكلمة لي فإن هذا أيضا في حكم المتصل. خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، وهذا ممن يعني وافق يعني اسمه واسم أبيه اسم جده وأبي جده، خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط. وهذا يعني يتكرر يعني في الأسماء الرواة، وبحيث يعني وأكثر من يعني من حصل له ذلك نصر بن علي، علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي، خمسة: علي بن نصر علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي، يعني يعني في أربعة، يعني هذا أربعة، خليفة بن خياط يعني جاء أربعة وهذا خمسة. نعم. عن عبد الوهاب عن حبيب المعلم. نعم. عن عطاء عن جابر. نعم. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل. وطريقة البخاري أنه إذا أتى بالحديث من طريقين فإنه يكون لصاحب الطريق الثانية، لصاحب الطريق الثانية، هذا اصطلاح، هذا الذي يعني مشى عليه البخاري، ويعني عرف، وقال الحافظ ابن حجر إنه عرفه بالاستقراء من صنيعه، لأنه يسوقه بلفظ الشيخ الثاني، لأنه يأتي بالحديث عن طريق الشيخ الأول بإسناد آخر يختلف في موضع آخر يختلف عن المتن، يعني قال هذا مما يدل على أنه ليس لفظ الأول وإنما هو لفظ الثاني، لأنه يأتي في موضع آخر عن شيخه الأول بالإسناد ويكون لفظه مغايرا لهذا اللفظ الذي سيق يعني في هذا المكان. وعلى هذا وهو من من من من يعني من يعني من يعني من مسند أو من طريق خليفة بن خياط، متنه من طريق شيخه خليفة بن خياط وليس من طريق الشيخ الأول، لأنه ذكر متن عن شيخ الأول بإسناد بموضع آخر يختلف عن هذا الموضع الذي ذكره عن شيخه خليفة بن خياط. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6 غزوات. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألناها أو قالت سألناها فقالت: وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. فقلنا: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. فقال: لتخرج العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. فقلت: الحائض. فقالت: أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا؟ ثم ذكر هذا الحديث عن قالت حفصة، حفصة بنت سيرين. نعم. كنا نمنع ولا قصة كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا، فقدمت امرأة. نعم، يعني حفصة بنت سيرين تقول: كنا نمنع يعني عواتقنا أن يخرجنا، يعني للعيد، أن يخرجنا للعيد، فيعني فنزلت امرأة يعني فيهم وقالت إن زوجها كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة غزوات وهي 6، وأن أختها كانت تسافر معه، وأن قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ألا إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب. نعم فسألت أختها, وهذا هو المقصود من إيراد الحديث يعني في, في, في, في هذا الباب. سألت أختها يعني عن هل على المرأة من بأس أنها يعني تتخلف يعني إذا لم يكن لها جلباب. قالت تلبسها أختها من جلبابها, يعني من جلباب من جلابيبها, جلباب من جلابيبها يعني تعيرها لباسا تستتر به, والجلباب هو الذي يلبس فوق الثياب الذي يغطي الجسد ويكون فوق الثياب المعتادة التي تكون في البيت, يعني يستر جسدها كله. فقال لتلبسها أختها من جلبابه, يعني أنها تحرص على أن تذهب للمسجد لصلاة العيد, وأنها إذا لم يكن عندها جلباب فإنها تستعير يعني من أخواتها أو واحدة من أخواتها قريباتها, أو يعني سواء أختها يعني في النسب أو أختها في الإسلام, أختها في النسب أو أختها في الإسلام تستعير منها. وهذا يدل على تأكيد الذهاب إلى المسجد للجميع حتى النساء وحتى ذوات الخدور, أنهن يذهبن يعني يشهدن الخير ودعوة المسلمين كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أم عطية جاءت وكانت لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا تقول بأبي, يعني أنه مفدي بأبي, ليس حلفا وليس قسما وإنما هو تفدية, يعني هو مفدي بأبي وأمي, بأبي مفدي بأبي. كانت لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. ذكر هذا أن هذا من عادتها تمهيدا لأنهم لما سألوها هل يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا, قالت بأبي, قالت بأبي, يعني معناها أن هذا من عادتها. فقدم هذه الجملة التي هي وكانت لا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي من أجل أنهم لما سألوها قالت بأبي, أي هو مفدي بأبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا, قالت نعم بأبي, يعني كذا وكذا الذي ذكرته هذه المرأة التي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتخرج العواتق وذوات الخدور وأنها تلبسها من جلبابها. نعم. فقلت الحائض؟ فقالت أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا. قلت الحائض, الحائض يعني قالت أليس تشهد يعني عرفة, ولكن جاء ويعتزلن المصلى, يعني ما يكن في المكان الذي يصلي فيه النساء, وإنما يعتزلن ويتأخرن. وإذا كانت الصلاة في المسجد فإنهن لا يدخلن المسجد وإنما يجلسن خارج المسجد ويستمعن يعني للخطبة ويستمعن للموعظة والذي يحصل من الخطيب حتى يستفيدنا يعني ويشهدنا خيرا ودعوة المسلمين كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أليس تشهد عرفة وكذا, يعني أنها تأتي بجميع المناسك إلا أنها لا تدخل البيت, لا تدخل المسجد ولا تطوف به, لا تدخل المسجد ولا تطوف حتى تطهر. فهو أورده من أجل قول اعتزال المصلى, وإذا كان المسجد يعتزل المصلى يعتزل ولا تجلس الحائض فيه, فيعني فكذلك يعني لا تطوف يعني بالبيت يعني وهي حائض. وأما السعي فقد عرفنا أنه إذا طافت بالبيت ولم يقع عليه إلا السعي فإنها تسعى, لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة وليس فيه جلوس وإنما فيه مشي. أقول مثل المرور, مرور الحائض جائز ومرور الجنب جائز في المسجد, لكنه لا يمكث ولا يجلس. وهذه إذا, إذا, إذا, إذا, إذا كانت قد طافت ولم يقع عليها سعي فإنها تسعى وعليها الحيض, ومثلها يعني المحدث يعني الذي يعني فقد الطهارة الصغرى, والذي فقد الطهارة الكبرى فإنه يسعى فإنه يسعى. وقد عرفنا أن الطهارة لا تشترط في يعني شبه إجماع, لأن الحافظ ذكر أنه لم يخالف في ذلك إلا الحسن. قال حدثنا مؤمل بن هشام نعم. عن إسماعيل ابن إسماعيل ابن إبراهيم بن علي. نعم. عن أيوب عن حفصة أيوب بن أبي تميم حفصة بن سيرين. عن أم عطية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. ثم ذكر باب الإهلال من البطحاء. البطحاء بطحاء مكة، والذي قال له الأبطح، وهو بين منى وبين يعني مكة، بين بيوت مكة، والآن صار كله بيوت متصلة. فأهل مكة يحرمون من مكة، والحجاج الذين كانوا معتمرين ويعني بقوا في مكة متحللين بعد أن فرغوا من عمرتهم، فإنهم يحرمون من منازلهم بمكة، يعني يحرمون منها، يحرمون من منازلهم. فإذا أهل مكة والحجاج الذين قدموا مكة وتحللوا من عمرتهم كلهم يحرمون في اليوم الثامن ويتجهون إلى منى، كلهم يحرمون في اليوم الثامن ويتجهون إلى منى. وذكر عدة آثار تدل على هذا، ذكر عدة مجموعة من الآثار تدل على هذا، وأن الرسول عليه وأن الصحابة الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يحرمون من المكان الذي هم نازلين فيه، وأهل مكة يحرمون من منازلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. ومن كان نازلا في منى قبل أن يأتي اليوم الثامن فإنه يحرم من منزله، ولا يلزمه أن يذهب إلى مكة ليحرم منها. ثم ذكر الآثار. قال: باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إلى يعني وغيرها من مكة. الإهلال يعني الإهلال يعني الإحرام من مكة وغيرها، يعني ليس بلازم أن يكون يعني ذلك يعني في الأبطح، وليس بلازم أن يكون في مكان معين، بل ينزل من منزله. من كان نازلا في فندق ونازلا في عمارة فإنه يحرم من إذا خرج من عمارته يحرم منزله، ومن نزل في الأبطح فإنه يحرم من منزله، يعني يعني من البطحاء وغيرها. باب الإحرام من البطحاء، باب الإهلال من البطحاء وغيرها. نعم. للمكي والحاج، للمكي الذي هو من أهل مكة، والحاج الذي دخل مكة حاجا معتمرا وطاف وسعى وقصر، فإنه يحرم بالحج يعني في اليوم الثامن. نعم. إذا خرج إلى منى، يعني الإحرام يكون إذا خرج إلى منى من مكة أو من منزله بمكة، إذا خرج يعني إلى منى يعني من منزله فإنه يحرم عند ذهابه إلى منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عطاء، سئل عطاء أيوة عن المجاور. نعم. يلبي بالحج، المجاور يعني مكة يلبي بالحج. إيش؟ سئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي بالحج، يعني متى، يعني متى يلبي. قال: كان ابن عمر، فأخبر بالأثر، أخبر بالأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلبي إذا كان يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. صلى الظهر نعم واستوى على راحلته نعم يعني يوم التروية يعني إذا كان بمكة وصلى الظهر واستوى على راحلته فإنه يلبي، ولكن جاء يعني ما يدل على أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من الأبطح وجاءوا وصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء في ميناء، فصلوا الظهر في ميناء. ويجوز يعني الإنسان يعني ليس بلازم أنه يصلي الظهر، بل البقاء في ميناء كله ليس بلازم، بل هو من الأمور المستحبة. فلو أن إنسانا ما صار في يوم التروية يعني في ميناء فإنه ليس عليه شيء، لكنه ترك السنة، والإنسان عليه أن يحرص على السنة وإن لم تكن واجبة، وإن لم يكن لا يلزمه شيء بتركها، لكن ينبغي أن يحرص عليها كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الملك عن عطاء، يعني ليس بلازم، يعني الذي الجماعة الذين خرجوا من مكة إلى منى مع رسول الله كانوا في الضحى وصلوا الظهر في منى، فإذا كان الإنسان ما خرج من مكة إلا بعدما صلى الظهر فله أن يحرم بعد الظهر، لكن الأولى أن يحرم في قبل ذلك حتى يصلي الظهر في منى. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وهذا فيه أن عن جابر أن الصحابة رضي الله عنهم لما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأدوا عمرتهم ويعني وجاء الحج، فإنهم أحرموا حيث خرجوا من مكة وجعلوها بظهورهم، يعني اتجهوا إلى منى، يعني ما اتجهوا منها يعني خرجوا من منازلهم واتجهوا إلى منى فإنهم يحرمون يعني من منازلهم، قالوا بظهر يعني أنهم اتجهوا إلى منى وصارت وراء ظهورهم مكة. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء، يعني أحرم البطحاء التي هم نازلون فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية، فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له أن الناس يهلون إذا رأوا الهلال، يعني هلال ذي الحجة، يهلون إذا يعني رأوا هلال ذي الحجة، وأنت لا تهل إلا في اليوم الثامن، فقال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهل إذا انبعثت به راحلته، يعني أن الرسول عليه السلام كان لما كان في المدينة وفي الحليفة فإنه يهل إذا انبعث به راحلته، عندما يركب وتنبعث به الراحلة. فكذلك أيضا الذي حصل من الصحابة يعني في مكة يعني بعدما جاء اليوم الثامن فإنهم يفعلون ذلك، والرسول عليه السلام باق على إحرامه لأن إهلاله لا يزال من المدينة لأنه قارن ولم يحصل منه إهلال، وإنما أشار إلى أنه إذا أراد الذهاب إلى منى فإنه حينما تنبعث به راحلته من مكان منزله يعني يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك عند بدء عمرته، عند بدء إحرامه من الميقات. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحرم من مكة، بل هو كان قارن عليه الصلاة والسلام وإحرامه من المدينة ولا يزال، ولكنه أراد أنه عندما ينتقل من مكة إلى منى ويركب دابته وتنبعث به فإنه يفعل، والرسول عليه السلام فعل ذلك في المدينة وليس يفعل ذلك في مكة، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان أحرم من مكة يعني بالحج، بل هو محرم بالحج والعمرة من الميقات، ولكنه أراد أن يفعل في مكة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة في ذي الحليفة. قال رحمه الله تعالى: باب أين يصلي الظهر يوم التروية. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل كما يفعل أمراؤك. ثم ذكر باب أنا أين يصلي الظهر يوم التروية. أين يصلي الظهر يوم التروية؟ أين يصلي الظهر يوم التروية؟ يعني ذكر ذلك مطلقا، يعني ومما يدل على أنه يجوز أن يكون بمكة ويجوز أن يكون بالمدينة بمنى، وأن الأفضل ولا شك أن الأفضل أن يكون بمنى، لأن هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن لو فعله بمكة فإن ذلك سائغ وجائز، لأن الصلاة بمنى الظهر، بل إن الصلوات كلها بمنى والمبيت كلها بمنى، هو من قبيل المستحبات، ليس من قبيل الأركان ولا من قبيل الواجبات، ليس من قبيل الأركان ولا من قبيل الواجبات، وإنما هو من الأمور المستحبات. والسنة أن الإنسان يصلي بها أربع خمسة الأوقات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصليها بمنى كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أين؟ سألت أنس بن مالك قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت أين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. يعني أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الظهر والعصر بمنى في اليوم الثامن، وأما يوم النفر الذي هو اليوم الثالث عشر الذي فيه خمس دمار ثم ذهب إلى منى، قال أين صلى العصر؟ قال صلاها أين صلى العصر؟ قال يوم النفر، قال بالأبطح. بالأبطح، بل الظهر أيضا صلىها بالأبطح مو بالعصر، قال الظهر والعصر ولا قال العصر؟ عصر الظهر، وكذلك الظهر أيضا صلىها بالأبطح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتحل لما زالت الشمس ومر بالجمرة ورماها وهو في طريقه إلى الأبطح، ثم صلى الظهر بالأبطح عليه الصلاة والسلام، وكذلك العصر صلى الظهر والعصر، ولم يصلي بمنى يعني الظهر في اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يرمي قبل الصلاة في الأيام التي يوم الحادي عشر والثاني عشر، كان يرمي قبل أن يصلي ثم يذهب ويصلي بالناس مسجد الخير. وأما في اليوم الثالث عشر الذي أراد الذهاب فيه للأبطح فإنه ارتحل ومر بالجمرة ورماها وواصل حتى وصل الأبطح وصلى فيه الظهر، ثم صلى العصر، لأن كل صلاة يصليها في وقتها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال افعل كما يفعل أمراءك. افعل كما يفعل أمراءك، يعني إذا كان يعني الأمراء يعني فعلوا شيئا يعني سائغا وجائزا، وأنت يعني كنت معهم وصليت الظهر بمكة، فإن ذلك سائغ، يعني معناه أنه يعني أنه لا يكون في ذلك مخالفة، ولا يكون في ذلك يعني ترك أمر واجب أو ترك ركن، وإنما هو لشيء مستحب. بل إن المبيت بمنى والبقاء بمنى، قال المنذر أجمعوا على أن من لم يكن في منى يعني في ذلك الوقت أنه لا شيء عليه، أجمعوا على أن من لم يأتي إلى منى في هذا الوقت فإنه لا شيء عليه، أي لأنه من قبيل المستحبات. قال حدثني عبد الله بن محمد هو المسندي عن إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أنس بن مالك قال حدثنا علي أنه سمع أبا بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت أنسا قال وحدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار، فقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. ثم ذكر هذا الحديث أو هذا الأثر عن أنس رضي الله عنه أنه يعني سأله عبد العزيز بن رفيع قال أين صلى النبي الظهر؟ فقال افعل كما يفعل أمرائك، يعني إن صلوا في ميناء صلي في ميناء، وإن صلوا في مكة صلي في مكة. قال حدثنا علي المديني أنه سمع أبا بكر بن عياش عن عبد العزيز عن أنس قال وحدثني إسماعيل بن أبان عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز عن أنس قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بمنى. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. ثم ذكر الصلاة بمنى. الصلاة بمنى كيف تكون؟ والرسول عليه الصلاة والسلام صلى خمس صلوات في منى: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وكان يصلي ركعتين، يعني فيما يتعلق بالرباعية فإنه يقصرها يعني ويجعلها ركعتين، يعني يقصر ولا يجمع، فإنه يقصر ولا يجمع في منى، فيأتي بالرباعية اثنتين يقصرها ويأتي ولا يجمعها، لا يجمع الظهر والعصر ولا يجمع بين المغرب والعشاء، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها. وعلى هذا فإن الصلاة في منى تكون يعني في الصلوات الخمس كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وأن الرباعية تقصر ولا تجمع بين ولا يجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. وعثمان صدرا من خلافته، ثم إنه أتم يعني وصلى يعني أربعا، وإنما فعل ذلك عثمان رضي الله عنه قال لأنه يعني تأول ورأى أن أن أن أن أن أن, أن القصر إنما يكون في حق السائر، وأن المقيم يعني أنه لا يقصر، فيعني قيل هذا أن هذا من تأوله، قيل إنه يعني كان يعني رأى أن بعض الناس الذين يأتون للحج وهم جهال ولا يعرفون الأحكام الشرعية أنهم يظنون أن الصلاة إنما هي ركعتان، وأن إنما هي أربع، يعني كانوا معتادين أنها أربع، فخشي أنهم إذا ما لم يجدوا ركعتين يعني يظنون أن الصلاة يعني صارت ركعتين وأنها ليست أربع. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى ركعتين. ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بالقصر بمنى، قال ونحن أكثر ما نكون وآمنه، يعني أنه ما في خوف، يعني وقد جاء في القرآن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم. وهذا كان يعني الآية نزلت، ولكنه بعد ذلك جاء في السنة وبيان السنة أن القصر يكون في الخوف وفي غير الخوف. وهنا قال ونحن أكثر ما نكون وآمنه، يعني كنا آمنين ولسنا خائفين، يعني كما جاء في القرآن. فإذا بيّنت السنة أنه لا يكون القصر مقترنا بالخوف فقط، وإنما يكون مع الخوف ومع عدمه. نعم. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن أبي إسحاق الهمداني وهو عمرو بن عبد الله عن حارثة بن وهب الخزاعي. نعم. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. ثم ذكر هذا يعني هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، يعني في السفر، وخلف صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، نعم، وخلف أبي بكر، نعم، وخلف عمر، نعم. قال ثم تفرقت بكم الطرق فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. عثمان رضي الله عنه كان يعني يتم في منى، يعني في أثناء خلافته، لأن كما مر في الحديث صدرا من خلافته كان يقصر، ثم إنه أتم يعني في منى. وقد قيل لابن مسعود في هذا قال إن الخلاف شر، يعني أنه لا يخالف، وذلك أن الإتمام جائز بحق المسافر، ولو صلى تماما صحت صلاته، ولكن السنة أن يقصر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كتاب الله عز وجل. ولو حصل الإتمام فإن الصلاة صحيحة، وقد جاء أن المسافر إذا صلى وراء مقيم فإنه يتعين عليه أن يصلي صلاة المقيم، ولو فاته شيء من الصلاة فإنه يقضي يعني كما يفعل المسبوق الذي هو يعني حاضر وليس بمسافر. فالمسافر يصلي صلاة المقيم إذا صلى مع إمام مقيم، يصلي بصلاته ولا يقصر، وهو يعني وهو مؤتم بإنسان مقيم يصلي أربعة. ابن مسعود رضي الله عنه بعدما قال وأبو بكر وعمر وعثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر صلوا ركعتين ركعتين، قال ثم تفرقت بكم السبل أو الطرق فليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان، يعني الأربع التي يأتي بها ويفعلها يعني يأمل أن يتقبل منه ركعتان، يعني اللتان هما يعني صلاة المسافر، والتي يعني التي يحصل بهما القصر، يعني قصر الرباعية، ليس حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فيعني فهذا يدل على أنه إذا يعني صلى وراء أنه أن أن أن أن المسافر إذا أتم فصلاته صحيحة، ولكن الأولى هو القصر، وإذا صلى وراء مقيم فإنه يتعين عليه أن يصلي صلاة المقيم لا صلاة المسافر. قال حدثنا قبيصة بن عقبة، نعم، عن سفيان عن الأعمش، سفيان هو الثوري، عن الأعمش الأمام مهران، عن إبراهيم النخعي، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم عرفة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين آمين. يقول السائل هل للمكي أن يحرم يوم عرفة؟ له، لكن السنة أن يحرم يوم التروية. يقول أنا أنظم الحج، فهل يجوز دفع المال للحصول على التأشيرات مع العلم بأنني مرغم، أم تعتبر هذا المال يعتبر رشوة؟ أعد. يقول أنا أنظم الحج، فهل يجوز دفع المال للحصول على التأشيرات مع العلم بأنني مرغم، هل هذه رشوة؟ لا يدفع الإنسان رشوة من أجل حصول على تأشيرات، وإنما يعني يسعى بالطرق المناسبة التي لا محذور فيها، لأن دفع الرشوة يعني يجعل يعني يجعل المسؤولين عن اعطاء التأشيرات واعطاء يعني كذا لو يعني يجعلهم يسيئون الى كل احد, لانه اذا يعني اعطاهم هذا واعطاهم هذا يعني يسيئون الى كل احد حتى يعطيهم. ولكن المناسب ان هؤلاء المسؤولين الذين يعني لا يقومون بالشيء المطلوب منهم والواجب عليهم يرفع امرهم الى من هو اعلى منهم. يقول عندنا في بلادنا تقام صلاة العيد في المدرسة وتصلي النساء في أحد الفصول, فهل للحائض أن تجلس في فصول أخرى لتكون منفصلة عن المصلى؟ نعم, المرأة يعني إذا كان المكان فيه الصلاة تذهب, لأن صلاة تكون في العراء يعني في مكان خالي, ومع ذلك تبتعد النساء يعني عن المكان الذي محير عن المكان الذي فيه الصلاة, تبتعد يعني حتى يعتزلن المصليات ولا يكن معهن, وحتى لا يحصل منهن تلويث للمكان الذي يصلى فيه فإذا كان الصلاة صارت في مدرسة وليس هناك يعني مكان آخر, وما أدري لماذا لا يصلى بالمساجد يعني المساجد أولى من المدرسة. يقول هل اللجوء إلى الكفار من حيث ما يسمى عندهم بالشرطة أو العدالة في بلاد الغرب لقضية بين المسلمين, حيث أنني شكوت ذلك للمسلمين لكنهم لم يعدلوا فحولتها إلى الشرطة أو العدالة الكافرة, هل اللجوء إلى الكفار بما يسمى عندهم الشرطة أو العدالة في بلاد الغرب لقضية حصلت بين المسلمين شكوت أحد المسلمين فلم يعدلوا لي؟ إذا كان بينك وبين أحد المسلمين خصام فلا تذهب للكفار لتتقاضى إليهم, وإنما عليك أنك تحرص على أن ترى من فيه خير ومن فيه قدرة على أن يحكم بينكما وتحكمونه. إذا كان ما يعني ليس هناك يعني بلد ليس في قضاة شرعيين فإنك وصاحبك تختارون من تتحاكم إليه ممن يحكم بينكما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وهذا هو الحل الصحيح. ولا يجوز لك أن تذهب إلى الكفار وتتحاكم أنت وزميلك إليهم, لكن إذا طلبت يعني كونك ترتفع إليهم لا تذهب, لكن إذا طلبت ليس أمامك إلا الذهاب لأنك لا تستطيع سوى ذلك, لكن كونك ترفع الأمر أنت وأنت الذي تطلب يعني التحاكم إليهم هذا غير جائز. وأما الإنسان الذي يلزم ويعني ولا يتمكن إلا من هذا فله أن يذهب ويبين ما عنده, وإذا كان أنه يعني يعرف أنه يعني أن الحكم عليه أنه بغير حق فإن إذا كان يعرف أنه مبطل فإن حكم الحاكم سواء كان عن مسلم أو غير مسلم فإنه لا يحل له ما كان حراما عليه. يقول أنا تاجر فضة وأبيع خواتم للرجال, وهذه الخواتم فيها أجزاء من النحاس تكون بدلا من الفص, فتكون الحلقة من فضة والفص من النحاس, هل في لبس مثل هذا النوع للرجال بأس؟ الأولى أنه يعمل على يعني إزالة يعني هذا النحاس. لبس الحديد لا يجوز للرجال ولا النساء لأنه يعني حلية أهل النار, ولكن إذا كان الغالب الفضة وليس فيه إلا شيء يسير جدا ما يقال أنه لابس حديد وإنما هو لابس فضة ولكن معها شيء يسير, لكن إذا حصلت السلامة من هذا الشيء اليسير لا شك أن هذا هو الأولى. جزاكم الله خيرا, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.